إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واحمدوه واشكروه على دين الإسلام، دين كامل من جميع الوجوه، كامل من جهة العقيدة والعبادات والأخلاق، دين كامل أكمله الله، فلا يحتاج إلى زيادة ولا يحتاج إلى نقصان. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها المسلمون، إن المسلمين يتميزون عن غيرهم من أهل الديانات بمميزات كثيرة، فلا يجوز للمسلمين أن يذوبوا في أخلاق وعادات وتقاليد غيرهم، ومن ذلك الأعياد، فأعيادنا فيها الطاعة وفيها العبادة وفيها التقرب إلى الله، أما أعياد الكفار ففيها الكفر وفيها الشرك وفيها شرب الخمور والاختلاط بين النساء والرجال وفيه المعاصي، فلا يجوز للمسلمين أن تكون أعيادهم مثل أعياد الكفار. عباد الله، إن يومكم هذا هو يوم الحج الأكبر، وهو عيد الأضحى. سمي بيوم الحج الأكبر لأن الحجاج يؤدون في منى معظم مناسك الحج، حيث يرمون الجمرة الكبرى، ولا نقول يرجمون الشيطان، ما تقولوش يرجم الشيطان، قولوا يرموا الجمرات. يوم عيد الأضحى وهو العاشر من ذي الحجة، الحجاج يرمون الجمرة الكبرى ويذبحون الهدي ويحلقون رؤوسهم ويطوفون بالكعبة طواف الإفاضة ويسعون بين الصفا والمروة. وهذا اليوم خارج الحج هو يوم الأضحى ويوم النحر، لأن المسلمين في باقي بقاع الأرض يضحون لله، وهذه الأضحية سنة الخليل أبينا إبراهيم، والخليل كذلك نبينا محمد عليهما الصلاة والسلام، وهذه الأضحية سنة مؤكدة، يكره لمن قدر عليها أن يتركها، بل قد ذهب بعض العلماء إلى وجوبها على المستطيع، منهم الإمام أبو حنيفة، وهو قول للإمام مالك رحمه الله تعالى. ما معنى الأضحية؟ الأضحية معناها التضحية بالهوى، والتضحية بطاعة الشيطان، والخضوع لله الرحيم الرحمن. أيها المسلمون، تقربوا إلى الله تعالى بذبح الأضاحي، وتعلموا أحكام هذه الشعيرة وعظموها. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس: تعظيمها استسمانها واستحسانها. واحذروا أيها المسلمون من الأقاويل التي تقول لكم: لماذا تضحون؟ لماذا لا تجمعون ذلك المال وتعطونه للفقراء؟ يا سبحان الله، لا يتفكرون الفقراء إلا عند الأضحية أو الحج والعمرة. يقول لك بدل ما تروح للعمرة والحج زوج الشباب. فنقول لهم: أنتم هل زوجتم الشباب؟ يا من لا تذهبون إلى الحج والعمرة، زوجتم الشباب؟ يا من تقولون لا تضحوا، هل أنتم أعطيتم الفقراء؟ إنكم تنفقون الأموال على الرحلات والنزهات وقاعات الأفراح والأعراس، ثم تريدون منا أن نترك هذه الشعيرة؟ كلا ثم كلا. فنحن بحمد الله نضحي ونعين الفقراء ونحج ونعتمر ونزوج الشباب، كل عبادة في وقتها. عباد الله، إن من أحكام هذه الشعيرة أن الشاة الواحدة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته ولو كانوا 100 نفس، كما يجوز اشتراك 10 في بعير و7 في بقرة. ومن شروط الأضحية أن تبلغ السن المعتبرة، وأن تكون سليمة من العيوب، وأن تقع في وقت محدد للتضحية شرعاً، وهو بعد صلاة الأضحى، ويستمر وقتها إلى آخر أيام التشريق 3 أيام بعد العيد. فبعض الناس يظن كان ما يذبحش نهار العيد برك راح عليه الوقت. لا، من أراد أن يضحي اليوم فليضحي اليوم، أو بعد غد أو غد أو بعد غد، إلى 3 أيام. عباد الله، من كان منكم يحسن الذبح بنفسه فليذبح أضحيته بيده، ومن كان لا يحسن أو لا يستطيع فلينب مسلما، والأفضل أن يحضر ذبحها. واعلموا أن للزكاة شروطا، منها أن يقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، وعليه أن يستعمل الإحسان والرفق بالأضحية. ما تبسطش الأضحية كأنك تتقاتل معها، خذها برفق واذبحها بآلة حادة، ولا تحد السكين، والأضحية تنظر، ولا تذبح الأضحية وأختها تنظر إليها. فبعض الناس يستف الأضاحي ويجيهم يذبحوا مرة واحدة، هذا خطأ. ولا تسلخوها ولا تكسروا عنقها قبل أن تموت. أيها المسلمون، كلوا من الأضاحي واهدوا وتصدقوا. قال الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا ما بدا لكم وأطعموا وتصدقوا وادخروا. رواه مالك والبخاري ومسلم. والذي يذبح لك سواء كان جزارا أو محسنا لا تعطيه أجرته من الأضحية. بعض الناس يقول لك: نذبح لك بس تعطيني السليف، تعطيني النص، تعطيني الربع. هذا لا يجوز، لأنك إذا فعلت ذلك فقد بعت شيئا من أضحيتك. الإجارة الكراء نوع من البيع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. رواه الحاكم وهو حديث حسن. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن هذه الأيام 3 المقبلة بعد العيد هي أيام التشريق، لا يجوز صيامها، كما لا يجوز صيام يوم العيد، وهي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر الله. رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح. فأكثروا من ذكر الله بالتكبير والتهليل والتحميد في أدبار الصلوات وفي جميع الأوقات إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق. لأن الإنسان يكثر من التكبير والتهليل والتحميد في كل وقت وفي أدبار الصلوات إلى عصر اليوم الثالث. يصلي العصر تاع اليوم الثالث لا نكبر بعد تلك الصلاة، وهكذا نكون في عبادة ربنا وذكر ربنا في كل وقت وفي كل مكان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، تمسكوا بدينكم وقوموا بشريعة ربكم مخلصين لله متبعين لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأحبوا الله ورسوله لتسهل عليكم الطاعة، واحذروا الشرك، احذروا الشرك والخرافات، لا تحلف بغير الله، لا تدعو غير الله، ما تدعيش الأولياء، الأولياء عباد الله صالحين، هما يخافوا من ربي وهم يحتاجون إليك إذا كانوا أموات. وليمن صالح ذاك اللي انت تخاف منه، هو يريد ويتمنى منك دعوة صالحة. بعض الناس يقول كيفاه سيدي فلان أنا ندعي له، أنا عميل لأنه هو ميت وانت ما زلت على خير الحياة، عندك فرصة، العداد تاعك الكونتور تاعك تاع الحسنات ما زالوا يمشي، فانت أطلب له ربي المغفرة والرحمة، ماشي تقول له أعطيني الأمان في كل زمان ونعطيني الذرية، هو عبد كيف يعطيك. حافظوا كذلك على الصلاة، قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، آتوا الزكاة طيبة بها نفوسكم، كي تزكي تزكي وأنت راض منشرح الصدر، إياك أن تزكي وأنت كاره. أنفقوا على من أوجب الله عليكم نفقته من الأهل والأقارب، أنفق على أولادك وزوجتك باش ما يولوش يطلبوا ولا يسرقوا ولا يفرضوا، أنفق عليهم ما تخليهمش يحتاجوا إلى غيرك، صلوا الأرحام ولو بالسلام، عظموا حرمات الله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. علموا الشباب خاصة اللي راهم يضربوا بالسيوفة ويضربوا بالسكاكين، قل له يا وليدي بالك، النفس واعرة، الإنسان راه في فسحة، إذا كان سيل الدم يدخل في مضايق، رد بالك. وعلينا أن نعود إلى ثقافة الشكاية إلى الدولة، إذا صارت مشكلة في الحومة ما تجيبش أصحابك والأقارب تاعك ولا تكري، بعض الناس ولاو يكريو بعض البندية، يكري يقولوا هاك دراهم روح ريقل لي هذا الإنسان، هذه الجاهلية كيما دير هكذاك كذلك الآخر راني ندير هكذاك. رانا عايشين في دولة، وبعض الناس يقول شكينا وما صبناش النتيجة، معليش اشكي وزيد وزيد وزيد حتى يقوم أولئك بعملهم، واللي ما يقومش بالعمل تاعو اشتكي بيه، معليش اشتكي اشتكي. أما تأخذ الثار بيدك وتجيب أصحابك وتجيب الحومة تاعك، هذه كلها جاهلية وما توصلش إلى خير. وبعض الناس يقول ما نقدر ندير والو، ولكن لما لا سمح الله تجي فتنة يبانوا الحسايف، وكل واحد يبدأ يأثر ويظهر لما حدث له في الماضي. عباد الله، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، اجتنبوا الربا والرشوة، الرشوة ماشي قهوة، أحرام رشوة، ما تقولش أعطيلو قهوتو، أعطيلو رشوتو، هذه يقولوا الرشوة، في بعض البلدان يسموها إكرامية، وبعضهم يقولوا قهوة، وبعضهم يقول هذه حلاوة، اديني حلاوتي يا بيه، كل هذا حرام. لا تشربوا الخمر وما تسموهاش المشروبات الروحية، ما هيش مشروبات روحية، هي خمر. كذلك اجتنبوا السرقة والغش في المعاملات والمقاولات أيها واتقوا الله، اجتنبوا كذلك الغش في الأعمال والبيع. أيها البناء يا الكارلور كي تبني ماشي لازم يعسك مول الدار، اتق الله وقم بعملك جيدا. اجتنبوا الغش في الامتحانات. بعض الناس يقول كاين بعض الجهات يسمحون بالغش على المهم باش نزيدوا في الدرجه، لا يجوز. ولو قال لك معليش تقدر تجبد الكتاب وتجاوب، لا تفعل ذلك، لا يجوز، لان هذه معصيه. اجتنبوا كذلك شهاده الزور، اجتنبوا الحرام. غضوا من ابصاركم واحفظوا فروجكم واستروا نساءكم بالحجاب الشرعي وامنعوهن من التبرج والاختلاط بالرجال. أيها المسلمون اتقوا الله وتعلموا أحكام دينكم وفرغوا أوقاتكم لطلب العلم. الإنسان المسلم يكون على بصيرة. مع الأسف كثير من المسلمين يعرفون التفاصيل في الرياضة وفي الطعام وفي اللباس وفي السيارات، لكن إذا سألتهم عن مسألة دينية طار الخلط والتخبط. فعلينا أن نطلب العلم، وما تكتفيش باللي أنت مسلم، ولدت في من أبوين مسلمين وفي بلد إسلامي ما نراني مسلم، لا، زيد، طور نفسك وارفع مستواك في العلم حتى تكون على بصيرة. لكن لا تسأل من هب وادب، اسأل العلماء وطلاب العلم الذين يمشون في ركاب العلماء. مثل المرض، الإنسان لما يكون مريض هل يذهب عند غير الطبيب؟ لا. كذلك في الدين، كثير من الناس يسأل يقول هذا حرام، أقول له من قال لك؟ قالوا لي صاحبي ملتزم. هل هو من أهل العلم؟ قل لا، لا يصلي برضه ملتزم. لا، لا تسأل في العلم إلا العلماء وطلابهم النجباء. مثل المرض، هل تذهب عند الفاكهاني أو عند الذي يبيع اللبن وتقول له أعطيني هرمونس واستطيع؟ لا. فكذلك يا عباد الله اسألوا العلماء، وكذلك لا تسمعون كل من هب ودب، خاصة في اليوتيوب. بعض الناس يدخل في اليوتيوب يشوف واحد يتكلم ما يعرفوش، يعجبني والله ما عجبني، يجيب الآيات يجيب ما هذا هذا، ما تسمعش حتى تسأل هل هو من أهل العلم ولا لا. تكون تدور في اليوتيوب حتى ويجيب الآيات والأحاديث، ما دام ما تعرفوش ما تاخذش عليه. مثل الطب تماما، مثل الطب تماما. هل يستطيع إنسان قرأ الطب يفتح عيادة؟ ما يقدرش حتى يعطوله الرخصة. هذا طبيب الأبدان، فكيف بطبيب الأرواح والقلوب؟ وهكذا نكون على بصيرة. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذا نسأل المتخصصين في كل شيء ومنها في الطب. مع هذه الجائحة التي نزلت على العالم جاء التطعيم، فيجوز اللقاح يا عباد الله، لأن أكثر الأطباء نقدر نقول 95% تاع الأطباء مسلمون وكافرون قالوا بلي هذا اللقاح مليح. كاين 5% تاع الأطباء عندهم وجهة نظر مخالفة، تتخلي 95% وتتبع 5 إن كانوا صح أطباء، مش أي واحد يظهر في اليوتيوب وداير ساعة تاع طبيب فوق رقبته ما ديروش اللقاح ما كذا. وشكون هذا؟ من هو هذا؟ من هذا؟ تعرفوا؟ شخصيت عليك؟ فلا بد يا عباد الله ان نكون على بصيره. لما تريد تشري سياره من السوق تروح على تدي دراهم وتشري سياره، ولا لازم تكون تعرف السياره او تاخذ معك خبيرا. اذا هذا اللقاح جيد افعله، لا تسمع كل يدير هذا اللقاح يموت على عامين ونشرحوا الصغار وما يزيدش يولد. شكون قالها؟ الأطباء؟ الأطباء هما اللي قالوا هكذا؟ إذا الأطباء اللي تعرفهم اللي يتكلموا بعض الاسره ويكتب لك من تحت هذا خبير كبير. طيب هو لو يتكلم هو كان هو مش يتكلم او يتكلم على حاجه اخرى ويدير صوت واحد اخر او ترجمه. اذا هذه كلها حتى نكون على بصيره في ديننا ودنيانا. وعلينا بالوقايه. المرض موجود، بعض الناس يقول نعم مخيب، نعم ولكن هو موجود، فعلينا ان نتقيه بالدعاء والذكر. ومن ذلك على المسؤولين ان يعيدوا فتح المساجد. ايها المسؤولون، واللي راهم هنا يبلغوا للمسؤولين، افتحوا المساجد للدروس مع التباعد، تباعد الجسد، لان الدروس تنقي القلوب والموعظه، وكذلك فتح بيوت الوضوء مع اخذ الاحترازات حتى يعود الناس الى المساجد. انظروا قبل سنه لما كانت المساجد مغلقه لا جمعه ولا جماعه، انتشر الاقتتال وزادت الجريمه في الاحياء. نعم هذا هو بني ادم، لكن لما عادت الصلوات وعادت الجمعه نقصت، فنزيد تنقص ان شاء الله. وكذلك بالذكر والدعاء فان الله تعالى يرفع البلاء. فيا ايها المسؤولون، وليعرف المسؤولين ينصحكم بذلك، ان تعود المساجد مع التباعد مع الوقايه وعدم الاستهتار، وهكذا نعيش حتى يرفع الله سبحانه وتعالى عنا هذا الوباء بخير وبركه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم ردهم الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا رب العالمين وحد قلوبنا على الخير وعلى الحق، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم عليك بأعداء الإسلام من الكفار والمنافقين الذين يعيشون بيننا، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم اكفنا شرهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بارك لنا في أعيادنا وفي عباداتنا وأوقاتنا وأرزاقنا، ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. تقبل الله منا ومنكم، واكتفوا بالكلام والسلام بالكلام، ابتعدوا حتى عن المصافحة، ولكن من باب أولى ابتعدوا عن التقبيل منا ومنا، فالمرض ما زال موجودا والعدوى موجودة بإذن الله، فعلينا أن نتخذ الوقاية والاحتراز، ونسأل الله تعالى العافية للجميع. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.